بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في الحديث المعلل بعد أن ذكر بعض أوجه الإعلال في المد قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. يعني العلة قد تقع في المد فتقضح في المتن وتدل على أن هذا المتن خطأ، يعني أن الراوي الذي رواه غلط فيه، إما أبدل كلمة بكلمة فغير المعنى أو قدم فيه وأخر أو روى الحديث بالمعنى الذي رواه الذي فهمه وليس باللفظ الذي سمعه فيروى الحديث بألفاظ من قبله لا تؤدي نفس المعنى الذي تفيده ألفاظ الحديث الأصلي. وكما قلنا آنفا إن التصحيف والتحريف داخل في العلة والرواية بالمعنى داخلة في العلة والإبدال أي القلب داخل في العلة، فكل ذلك سندرسه بالتفصيل عندما نأتي إلى هذه الأبواب. فباب الحديث المقلوب سنتكلم فيه عن العلل التي وقعت في الرواية عن طريق القلب، وفي الإدراج هنتكلم عن العلل التي تقع في الرواية عن طريق الإدراج، وكذلك في التصحيف والتحريف وفي الرواية بالمعنى. لكن العلة قد تكون في الإسناد وده مهم جدا، مع أن العلة الإسنادية لا تقع في المتن في الغالب لكن تؤثر في الحكم على المتن، لأن الحديث قد يكون له إسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الإسناد قد يكون فيه ضعف فيمنع من الاحتجاج بالحديث، فيأتي بعض الرواة فيغلط في الإسناد فيغيره. فمثلا الإسناد يكون من رواية راوي ضعيف فيرويه هو من رواية راوي ثقة، فتظن أن هذا الضعيف لم ينفرد بالحديث بل تابعه إيه؟ الثقة. وقد يأتي للحديث بإسناد آخر غير إسناده فتظن أن الحديث له إسنادان بينما هو له إسناد واحد، زي ما حصل في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، حديث صحيح نعم في البخاري ومسلم لكنه من رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء جرير ابن حازم فرواه عن ثابت البناني عن أنس المالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبدل إسناده كلية، جاء له بإسناد آخر غير إسناده الذي يعرف به، فدوت ايه؟ خطأ في المتن ام في السند؟ في السند، المتن صحيح لكنه اوهم ان المتن له اكثر من اسناد بينما المتن ليس له عند العلماء الا اسناد واحد. ويقع ذلك كثيرا في روايات الضعفاء. لو أنك تتبعت الكامل لابن عدي أو الضعفاء للعقيلي أو الضعفاء والمجروحين لابن حبان تجد هؤلاء العلماء في تراجم هؤلاء الضعفاء الذين يترجمون لهم في هذه الكتب يذكرون بعض الأحاديث التي غلط فيها هؤلاء الرواة، وغالب هذه الأغلاط إسنادية لا متنية، إسنادية لا متنية. ومعنى هذا أن العلماء يعتبرون أن الخطأ في الإسناد حكمه كالخطأ في المتن، لأنه خطأ أي إخبار بخلاف الواقع، وأن الراوي إذا أكثر من الغلط في الإسناد أو في المتن استوجب ذلك الضعف، أن يضعف الراوي بذلك. مع أن المتون التي يجيء بها هؤلاء الرواة قد تكون متون صحيحة أو لها روايات أخرى لم ينفرد بها هؤلاء الرواة، لكن وجه الغلط في هذه الروايات هي أنها جاءت بأسانيد غير محفوظة، الأسانيد غلط، راوي ركب سند على مت، ركب سندا على مت فأوهم أن المتن له إسناد صحيح أو له أكثر من إسناد، فإذا بالباحث الغير المدقق يتوهم أن الحديث له أكثر من إسناد فيحكم على الحديث بمقتضى اجتماع هذه الأسانيد وليس بمقتضى الإسناد المحفوظ الذي هو إسناد ذلك الحديث. وأكثر ما يعاب على المتساهلين في التحسين من هذا الباب مسألة الحسن لغيره. ليه؟ لأن المتساهلين في هذا الباب ماذا يفعلون؟ يجمعون أسانيد للمتن الواحد من بطون الكتب، إسناد عن أبي هريرة، إسناد عن أبي سعيد الخدري، إسناد عن عائشة أم المؤمنين إلى غير ذلك، وكل إسناد منها فيه ضعف. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. كل إسناد منها فيه ضعف، فإذا بالباحث غير المدقق يجمع هذه الأسانيد ويقول وإن كان مفرداتها فيه ضعف، أي كل إسناد منها فيه ضعف، إلا أنها تتقوى بالمجموع. وهذا الكلام صحيح أن ما فيه ضعف يتقوى بالمجموع، لكن ما وجه هذا الضعف وما نوع هذا الضعف؟ قد يكون الضعف شديدا وقد يكون ضعفا هينا. فالضعف الهين هو الذي إذا اجتمع وانضم بعضه إلى بعض يتقوى، أما الضعف الشديد لا يتقوى. طيب، أخطاء الرواة في الأسانيد من الضعف الشديد أم من الضعف الهين؟ أدم قلت خطأ، كلمة خطأ، يبقى دخلنا في إيه؟ في الضعف الشديد. لأن مثلا الراوي إذا جاء إلى حديث يروى بإسناد معين فجاء له هو بإسناد آخر لا يعرف هذا المتن بهذا الإسناد، يبقى هذا الراوي غلط أم لا؟ غلط. ما وجه الغلط؟ أنه ركب إسنادا على متن وهذا المتن لا يعرف بهذا الإيه؟ بهذا الإسناد. إذن هذا الإسناد حكمه الشذوذ والنقارة، إذن هو خطأ متحقق، خطأ لا وجه له، خطأ مجزوم به. بخلاف مثلا لما يجي الرواية المرسلة، المرسل خطأ أم صواب؟ المرسل خطأ أم صواب؟ صواب. المصطلحات العلمية لازم تكون منضبطة. لن تجد إماما من أئمة الحديث لا متقدم ولا متأخر يقول هذا مرسل خطأ، ولا يصف المرسل بأنه إيه؟ خطأ أو بأنه منكر أو بأنه شاذ، إلا إذا كان وجه النكارة أو شذ أمر آخر غير الإرسال، غير الإيه؟ لكن مجرد الإرسال لا يوصف بأنه غلط ولا بأنه شاذ ولا بأنه منكر، بل هو صواب. إزاي هو صواب؟ لأن الراوي الذي أرسل الحديث، الزهري مثلا روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلا، جاء الراوي عنه فروى عن الزهري مرسلا، هذا الراوي عن الزهري أصاب أم غلط؟ أصاب. لأن الزهري حدثه بالحديث مرسلا وهو أصاب فيما نسبه إلى الزهري. يبقى أصل الإرسال لا يسمى خطأ، إنما لماذا لا يتوقف العلماء في الاحتجاج بالمرسل؟ لاحتمال أن يكون الساقط في الرواية المرسلة ممن لا تقوم به الحجة، لكن أصل الإرسال نفسه ليس إيه؟ ليس واجها من أوه الخطأ. الخطأ هو أن تروي الحديث على خلاف ما سمعت. أنت سمعت الحديث مرسلا فجئت فرويته موصولا، يبقى ده خطأ. يبقى الموصول ممكن يبقى خطأ والمرسل يبقى صواب. ولذلك بيأتي في كتب العلل عبارات بعض الباحثين ما يفهموهاش. يجي الإمام الدارقطني في العلل ويقول والصحيح المرسل، يقول إيه والصحيح المرسل، واحد يقول لك إيه هو المرسل صحيح؟ أول مرة نسمع إن المرسل صحيح. ماذا يقصد العالم؟ يعني هذه الروايات التي رواها هؤلاء الرواة، فمنهم من وصل ومنهم من أرسل، الصواب في هذه الروايات رواية من روى الحديث مرسلا، ومن وصل غلط في ذلك. لكن هل المرسل يحتج به أو لا قصة أخرى. لكن الراوي الذي روى الحديث وحفظه وأتقنه هو الذي أرسل، لأنه سمعه مرسلا ورواه إيه؟ مرسلا. أما الذي سمعه مرسلا ورواه موصولا، هذا أخطأ أم لا؟ أخطأ، فروايته شاذة أو منكرة. فقد يكون الموصول شاذا ومنكرا ولا أصل له، وقد يكون المرسل صوابا وصحيحا ومحفوظا. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الراوي روى ما سمعه. فإذا روى الراوي الرواية على وجه سمعه فهذا يسمى إيه؟ صوابا، بصرف النظر هل ما سمعه في حد ذاته صواب أو لا. قد يكون الخطأ من شيخي، من شيخ شيخي، ما يهمناش. المهم أن الراوي ده إيه؟ أصاب فيما حدث به، لأنه حدث به كما سمعه من غير أن يزيد أو ينقص. فالأخطاء الإسنادية دي اللي بنحكم عليها بالإيه؟ بالنكارة والشذوذ. أما مجرد الإرسال، مجرد أن يوجد في الإسناد راوي ضعيف فدوت يستوجب الحكم على الحديث بالنكارة أو الشذوذ؟ لا. ليه؟ كما يقول ابن حجر رحمه الله: الحديث إذا احتمل أن يكون صوابا أو خطأ، احتمل أن يكون صوابا أو يعني على حد سواء، ما فيش جانب رجح على جانب، فهذا الذي يصلح للتقوية. فعندنا زي ما قلنا المرسل مثلا، هل كل المراسيل ضعيفة أم فيها الضعيف وفيها الصحيح؟ إذا هناك احتمال للصواب وهناك الاحتمال للإيه؟ للخطأ، فهذا يصلح للتقوية. وجود الراوي الضعيف، هل الراوي الضعيف من شأنه أن يخطئ دائما وأبدا أم يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا؟ فإذا وجود الراوي الضعيف ليس دليلا قاطعا على الخطأ، وإنما هو مظنة الخطأ فقط، واحتمال أن يكون أصاب. فما دام هناك احتمال يبقى يصلح للتقويم. لكن لما نقول هذا الإسناد خطأ، يبقى ده إيه؟ يبقى تحققنا من أنه غير صواب، ترجح فيه جانب الخطأ على جانب الإصابة، ما ينفعش هنا القول. فهنا لما بنتكلم في كتب العلل، العلماء اللي يذكروا الروايات الموصولة والمرسلة وما وقع في ذلك من اختلاف، ويقولوا الصواب المرسل، ما جيش يقول ايه، ولكن المرسل يقوي الايه الموصول، لأن الموصول اصلا ايه خطأ، رواية خطأ، اخطأ فيها العالم، بدليل انك تجد العلماء يذكرون هذه الروايات في كتب الضعفاء مستدلين بها على ضعف الراوي. أفيستدل العلماء بضعف الراوي بمقتضى رواية ضعيفة ثم أنت تأتي إلى الرواية نفسها فتقويها؟ فلو قويت الرواية لتقوى هذا الراوي نفسه، لأنه ما ضعف إلا بها، الراوي ضعفه بهذه الرواية، وأنت الرواية عندك صحيحة مقبولة محفوظة. إذن هذا تناقض، أنت وافقت العلماء في أن فلان ضعيف وهم ضعفوه إلا من أجل هذه الرواية التي صححتها أنت، التي صححتها أنت، فهذا تناقض. تأخذ من العلماء الحكمة الذي هو فرع، ثم تأخذ تخالفهم في الأصل الذي بنوا عليه ذلك الفرع. هم ضعفوا الراوي لأنه إيه؟ روى رواية منكرة، وهذه الرواية عندك إيه؟ غير منكرة، بدليل أنك حسنتها وقوتها بغيرها، فتخالف العلماء في الحكم على الرواية التي هي أصل الحكم على الراوي، ثم توافقهم في الحكم على الراوي، لتناقض ومش تناقض. فلما نيجي نقول هذه الرواية خطأ لا تصلح للتقوية، أو هذه شاذة أو منكرة أو إسناد خطأ أو مركب أو مقلوب أو مدرج أو نحو ذلك، هذا لا يصلح للتقوية، ده مش معناه نحن بنقويش، بنقوي لكن نقوي بالروايات التي تحتمل الصواب والإيه والخطأ. ما يجيش واحد يقول إيه أهو فبنقويش أهو، أيوه بنقويش الشواذ وبنقويش المناكير الأباطيل الموضوعات ما لا أصل له، ده كله لا يتقوى طبعا. أنت مش فاهم إن دي منكرة أو شاذة في قضيتك أنت، لازم تفهم إن الشذوذ يقع في الإسناد كما يقع في الإيه في المتن. فإذا أخطأ الراوي في المتن وترجح لدينا أنه أخطأ في المتن، هذا القدر الذي أخطأ فيه في المتن هل نقوي؟ لا. طب لماذا نقوي ما أخطأ فيه في السند؟ هنا أخطأ وهنا أخطأ، لا نقوي ما أخطأ فيه في المتن ثم نذهب فنقوي ما أخطأ فيه في الإسناد، وهنا خطأ وهنا خطأ. كل ما ثبت خطأه وأنه خطأ متحقق وأن الراوي غلط فيه هذا لا يصلح للتقوية، إنما الذي يصلح للتقوية ما يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. قال وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل، زي ابن اللي ماذا بصراحة قال بالممارسة، يعني عايز يقول يعني إن الجوانب العملية المطلوبة اللي هي بتكتسب بها الخبرة، تكتسب بها الخبرة طبعا أمر طبيعي، يعني كلنا درسنا أصول حديث والبخاري برضك درس أصول حديث، يعني البخاري زينا وإحنا زي البخاري؟ لا. زي واحد مرة جالي كان عنده كده بتاع 15-16 سنة قال لي يا شيخ أنا بحقق أحاديث، قلت له ما شاء الله يعني قال لي الحمد لله أنا قريت البيقونية وحفظتها وقريت شرحها ودخلت على تحقيق الأحاديث، يعني دخل من البيقونية على طول على إيه؟ على النووية. فلا، حتى لو كانت البيقونية دي جامعة لعلم الحديث كله، وهي طبعا مش جامعة، حتى لو كانت جامعة ما أنت محتاج الخبرة. زي الطبيب، طبيب يدرس في كلية الطب 7 سنين، لما بيبقى درس 7 سنين بيبقى طبيب؟ لا، بيقعد يعمل بحوث ودراسات ويتمرمط في المستوصف ده ويتمرمط في العيادة دي ويتمرمط في المستشفى دي، يقعد بتاع 20 سنة ويعمل دراسات عشان يطور نفسه، ها؟ عشان بعد كده ايه يفتح عيادة كده صغيرة وشوية شوية يفتح عيادة تانية ويأكل أموال الناس بالباطل كده يعني. فلازم عشان يطور نفسه عايزه 20 سنة عشان يبقى حوت كبير. احنا بقى بفضل الله البيقونية خش على طول، احفظ البيقونية، ذاكر البيقونية، وبعد كده افتح عيادة، ها؟ توصيل الطلبات للبيوت. فالشاهد من الكلام لازم الخبرة، لكن الخبرة لازم تكون مبنية على ايه؟ اساس. يعني بعض طلبة العلم بيقولنا كده ويقولنا كده عايزين دروس عملية، عايزين نتعلم التخريج من اولها كده، ولسه لا حفظ متن ولا ارى شرح ولا حضر دروس ولا عرف مصطلح ولا عرف مناهج الائمه ولا حاجه. هو على طول واحد قال له اهم حاجه يا ابني الجانب العملي، واحد ربما يكون بعض الشيوخ اللي لهم توجهات معينه او بعض بسطاء العلم وارد، ها، فيقول له اهم حاجه الجانب العملي، فيقول له ايه يرمي الجانب النظري خلف ظهري واهم حاجه الايه العملي، فيطلع ايه معلم بليه، وبليا ده اتعلم حاجة، هو اتعلم عملي، راح قعد تحت العربية فك المسمار ده ركب المسمار ده وصل السلكة دي اقطع السلكة دي بقى معلم بليا، فدوت طول عمره هيبقى ايه بليا. ليه؟ مش هيعرف يطور نفسه، ما عندوش اصلا مقومات التقوية ولا مقومات التطور، هو اللي شافه بيعمله زي الببغان كده، شاف المسمار ده بتفك كده لو ليه تصميم تاني او موديل تاني بيتفك كده مش هيعرف، فهو كده بالظبط. كذلك ايضا اللي هو ايه اتعلم التخريج من اوله، دوت عنده اسطمبه حديث البخاري يقول اخرجه البخاري واسناد صحيح، لان اللي علمه قال له لازم تحكم على الحديث، اوعى ما تحكمش على الحديث، ولازم تفتح التقريب التهذيب عشان تشوف الرجال ثقه ولا ضعيف، فيفتح ايه تقريب التهذيب لا صدوق يخرجه البخاري واسناد حسن، حاجات من هذا القبيل. يعني زي واحد كان بيحقق كتاب، الكتاب كل احاديثه كتاب متاخر الفه بعض العلماء الفقرن السابع، ف الإمام دوت بيروي بإسناده إلى أشهر المصنفين، يعني بإسناده إلى البخاري، ثم يأتي بإسناد البخاري إلى الحديث، بإسناده إلى أبي داود، ثم يروي إسناد أبي داود إلى الحديث، وهكذا. فهو اتعلم في بيبي كلاس إيه؟ إن هو لازم يحكم على السند. طب هو مش شايف إن هو أصلا الإمام بيروي بسنده إلى المصنفات المشهورة؟ يبقى إسناد المؤلف إلى أبي داود ما يلزمهوش، ولا إسناد المؤلف إلى البخاري ما يلزمهوش، لأن الحديث موجود فين؟ في البخاري، صح ولا لأ؟ لا، يقول لك هذا إسناد ضعيف، شيخ المصنف لم أجد له ترجمة، ولكن الحديث صحيح فقد أخرجه البخاري. هو فهم، هو معلم دليل، فهو حفظ كده المعلم بتاعه اللي علمه، قال لازم تخرج كل راوي تفتح تقريب التهذيب. فهو طبعا ايه، واحد من القرن السابع فتح تقريب التهذيب مش هيلاقيه طبعا، فلك لم أجد له ترجمة. طبعا رجال التقريب كلهم على رأس 300، بعد 300 مش هتلاقي، مش هتلاقي رواة التقريب. لكن هو ايه، قالوا له كده، زي واحد تاني كان بيحقق كتاب، فبعد ما حقق الكتاب اداه لايه، لناشر، فالناشر ده صاحبي، قال لي يا طارق بصري في الكتاب. فبصيت في الكتاب، الكتاب ده كان طبقات المدلسين لابن حجر. انا طبعا طبقات المدلسين من اول ما بدات الطلب كنت عايز احفظها، فانا طبعا حفظ النثر عليا صعب، فكنت قلت انظمها، فنظمتها وحفظتها لنفسي يعني. فالمهم ايه، فعارف النسخه المصريه القديمه مواضع الاخطاء فيها والتصحيفات، فقلبت في طبقات المدلسين نفس الاخطاء هي هي، نفس التصحيفات هي هي. فكان الراجل واقف اللي هو محقق الكتاب، قلت له يا اخي دي صوابها كذا ودي صوابها كذا ودي صوابها كذا، لان انا حفظت الكتاب من كتر انشغالي به. فقال لي والله يا اخي انا اديتهم ورقه قد كده فيها تصحيح الاخطاء ما صلحوش حاجه في المطبعه يعني. قلت له يعني سبحان الله، المطبعه غلطت نفس الاغلاط اللي موجوده في الطبعه الاولى. سبحان الله، ده دليل بقى ايه، ان ايه تتفقان من غير مواطاه بينكما. زي ابو حاتم ابو زرعه ماشي. المهم خدت الكتاب في البيت، لقيت ايه، كل ما الاقي اسم واحد فوق يروح تحت ايه، انظر في ترجمته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ففي موضع ابن عيينة تصحف الى ابن عبيدة، ابن عبيدة عن الزهري، والصواب ابن عيينة ايه، عن الزهري. فهو ايه، ما اعرفش ان هو صوابه ايه، ابن عيينة. فتحت قال لك ابن عبيدة، هو فتح فهارس، اول ما لقى ابن عبيدة حط. فجاب تراجم ناس في القرون المتأخرة في القرن السابع والثامن والتاسع. طب ازاي دول يروي عن الزهري؟ فقلت له يا اخي دي صوابها ابن عيينة، ازاي انت تجيب تراجم ابن عبيدة؟ حتى لو جبت ابن عبيدة جيب واحد ممكن يروي عن الزهري، لكن انت فتحت الفارس اول ما لقيت ابن عبيدة يبقى ايه، هو ده اقبض عليه. راح ايه قبض عليه وحطه على ايه، على انه بيروي عن الزهري، مع انه بينه وبين الزهري بتاع خمس قرون. ما هو معلش بقى نفحات بقى اولياء الله. فقال لي يا طارق انت ما شاء الله، ده انت محقق كبير قوي. انت محقق ايه، واحد انت بتجيب تراجم واحد مات بعد الزهري خمس قرون بيروي عن الزهري، دي محق، دي الف به يا عم الشيخ، دي يعرفها بتوع البطاطس والمهلبيه كمان. فهنا ايه يعني، الشاهد من الكلام الجوانب العمليه ديت لازم تكون مبنيه على اصل. انا لازم عندي تخيل الزهري دوت كان في انهي قرن، والراوي عنه لما بيروي عنه يبقى طبيعي هيكون في طبقه مين، لازم التصور ده يكون ايه موجود. انا من غير هذا التصور ما ينفعش اخش في الجانب الايه العملي. زي واحد عمل كتاب ففتح عايز ترجمه اسحاق بن منصور. طب اسحاق المنصور بنقول اسحاق المنصور كان بنقول البخاري، طب البخاري لما تسمع كلمه بخاري كده تتخض صح، خلاص يعني امام جاوز القنطره بل القناطر خلاص، كما يقول الامام الذهبي يعني قفز من الجانب الشرقي الى الجانب الغربي، يعني خلاص ما حدش يتكلم فيه، خلاص لا يسمع كلام احد فيه. اسحاق المنصور من هذا القبيل، امام حافظ كبير، ليه أغلاط بسيطة جدا لكن لا يضعف بها. هناك بعض الأقوال في ترجمته تقتضي التضعيف، فجي واحد قال لك اهو ضعيف، ليه إسحاق بن يوسف ضعيف؟ ضعفه في ده، مش عندوش تصور للترجمة. التصور ده هيجي لك ايه؟ تكون انت عندك ايه خلفية قوية عن رجال الحديث، عن مناهج محدثين، عن أصول الحديث، عن كيفية رواية الأسانيد إلى غير ذلك. خش في العمل تعرف تجيب نتيجة طيبة. لكن واحد يخش في العمل زي واحد كده قالوا له ايه عايز يحج، قال له بص يا ابني انت اول ما تروح ها تروح مكة تروح عند الكعبة، عند الكعبة تروح عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود تطوف ايه 7 مرات. هو اصلا ما عاش الكعبة دي في مكة ولا في المدينة، هم عرفوا فيروح هناك يدور على الكعبة. مينة فين؟ مينة دي في المزدلفة. زي واحد قالوا له ايه اراك جاب كتاب قاعد يقرا فيه في كيفية قيادة السيارة، ارى حفظ الكتاب يركب السيارة ما عارفش يسوق. ايه لم يمارس عمليا، لكن لابد ايه لكي تمارس عمليا لابد ان تكون متقن للجانب النظري، جانب المنهجي، جانب التقعيدي. اذا لم تتقن الجانب التقعيدي مش هتعرف ايه الجانب العملي. طيب لما يجي الجانب العملي، بعض الناس بيمارس عمليا بدماغه او بتصوراته. لا، الجانب العملي يؤخذ من ايه؟ من الائمه الذين طبقوا هذا الجانب، وهم ائمه الحديث. انا النهارده عشان اتقن الجانب العملي اشوف ائمه الحديث نفسهم عملوا ايه، افتح كتب العلل، علل ابن ابي حاتم، اشوف الائمه بيعملوا ايه، علل الدارقطني اشوف الدارقطني بيعمل ايه، ايه اللي بيلاحظه في الروايات، ايه اللي بيدقق فيه، ايه اللي بينبني عليه الحكم عنده. ارجع الكتب الموسعه زي كتب التخاريج، كتب ابن حجر العسقلاني، كتب الشيخ الالباني، اشوف العلماء دول بيعملوا ايه. يبقى ايه التطبيق العملي، مش ان انا احفظ نظري وبعدين اروح اطبق عملي عمياني، لا اطبق عملي بناء على ايه تطبيق الائمه انفسهم. كما تعلمت منهم الجانب النظري ايضا اتعلم منهم الجانب العملي، مش اخذ منهم الجانب النظري وبعدين اروح انا اطبق العملي استقلالا. فلذلك ينتج من ذلك المقولات اللي احنا بنسمعها كل يومين، يقول لك ايه القواعد مصطلح الحديث لا تكفي في الحكم على الحديث، ده دليل هو مش فاهم القواعد. ويجي واحد تاني يقول لك ايه قواعد مصطلح الحديث علماء الحديث لا يطبقونها عمليا لانه مش فاهم اصلا العلماء. ليه؟ بيلاقي مثلا العلماء بيغلطوا واحد ثقة، يقول لك الله مش احنا درسنا في المصطلح ان الثقة حديث صحيح، ازاي بقى هنا يجي العالم يغلط الثقة؟ ما هو العلماء لما اتكلموا في المصطلح في اصول الحديث قالوا ان الثقة حديث صحيح، قالوا ايه ما لم ينضم اليه قرينة تدل على خطأ، قالوا كلام ده في المصطلح في باب العلة وفي باب الشاذ. هنا بقى انت نظرت للقاعدة العامة وايه ان الراوي الثقة حديثه صحيح ونسيت مسألة القرائن، ما فهمتهاش اصلا ولا فكرت فيها ولا اعتبرتها. فعشان كده رحت تقول ان العلماء الحديث لا يطبقون القواعد، لا هم عندهم القواعد لكن انت مش فاهم اصلا القواعد، عشان كده رحت تطبق عمياني من غير فهم وفقه بطريقة تطبيق الائمة عليهم رحمة الله. فلما يقول لك الاعتبار بالعمل والممارسة وكثرة دراسة الاسانيد، مش معناها ان انا اروح ادرس من دماغي ولا امارس عمليا من دماغي، انما اشوف العلماء اولا كيف يطبقون هذه القواعد. لان يقول لك اهل الدار ادرى بما فيه واهل مكة ادرى بشعبها، مين اللي وضع القاعدة؟ ائمة الحديث، يبقى هم افضل الناس في تطبيقها. عشان اعرف تطبيق القاعدة لازم ارجع الى علماء الحديث واشوف كيف طبقوا هذه القاعدة فعلا. زي واحد غريب جدا جاب حديث مرسل، جاب حديث ايه مرسل وجاب له رواية ضعيفة فقوه بيها، وراح جاب كلام الشافعي بقى في تقوية المرسل بالايه بالروايات. قال ومعلوم ان الشافعية يقوي المرسل اذا انضم اليه المسند الذي يقوي الى تتتتتتت. اخذ القاعدة النظرية صح، مع ان الشافعي نفسه في هذا الحديث ضعف، الشافعي نفسه في هذا الحديث تحديدا ضعف. ده معنى ايه؟ ان الامام الذي وضع القاعدة قاعدة المرسل هو نفسه يرى ان هذه القاعدة لا تنطبق في هذا المكان. يبقى افضل طريقة لتطبيق القاعدة ان انظر للعلماء الذين وضعوا هذه القاعدة كيف طبقوا هذه القاعدة في تطبيقاتهم العملية. يبقى انا هنا استفدت من الائمة الجانب النظري، واستفدت منهم ايضا ايه الجانب العملي، كما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علة الترمذي إن هذا الباب من يريد أن يتقنه ينبغي أن يدمن النظر في كلام أئمة علل الحديث، يدمن النظر يعني تذاكر كتب العلل، تقرأ فيها، تألف فيها كتير. يعني علل ابن أبي حاتم دوت لازم يتذاكر، ما يتقريش كده زي الجرائد، لا لازم تذاكر، لازم تعرف ليه الإمام أعلل الحديث بالعلة الفلانية ما علوش بالعلة الفلانية، ليه رجح الرواية دي على الرواية دي إلى غير ذلك. ما فهمتش الكلام من خلال الكتاب، ابحث في كلام الأئمة الآخرين، فكلام العلماء يشرح بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. قال: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. يعني كتاب العلل لابن ابي حاتم، طبعا لابن المديني هو كتاب كبير لكن الموجود منه قطعة صغيرة طبعت أكثر من طبعا. يقول إن هذا الكتاب من أفضل كتب علل الحديث. قال: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم يعني الرازي، وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال. طبعا كتاب العلل لابن أبي حاتم دوت أنا بعتبره زي كما أن البخاري أصل في الحديث الصحيحة، فكتاب العلل لابن أبي حاتم أصل في الحديث المعلولة، عشان تعرف كيف تعلل الأحاديث وما هي الأصول والقواعد والاعتبارات التي يعتبرها علماء الحديث في إعلال الأحاديث، لازم تفلي كتاب علل بن أبي حاتم، تذكره مذاكرة مستفيضة. وبعدين عندك النسخة الجيدة اللي طبعت حديثا في 7 مجلدات بتاعت الشيخ سعد الحميد، مفيدة جدا لأن في الهامش بيجيب أقوال الأئمة الآخرين في الحديث. فكتاب دوت ما ينفعش إن طالب علم علل ما يقرهوش، ما يذاكرهوش، ما يستخرجش منه الفوائد، لازم تقراه قراءة متأنية جدا اللي بتحقيق سعد الحميد، يعني لجنة تحت إشرافه 7 مجلدات وطبعت، ونفس الكتاب طبع طبعة كبيرة كده 2000 صفحة باين ولا ايه، ضغطوها قوي يعني، بس لو جبت طبعا المنفوخة احسن عشان تعرف تكتب وتهمش وتعلم وكده. يعني طالب العلم ما ينفعش معاها نظام الجرايد، النسخ المضغوطة دي بتاعت الناس اللي هم عايزين يزينوا المكتبات، هي مش توزيع دار الجريسي، ممكن تلاقيها في دار الكوثر، عند في دار الكوثر في الأزهر يعرفوا يجيبوا لك نسخة إن شاء الله، دار الكوثر في الأزهر. قال: ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. مسند البزار طبع زوائده، زوائد الهيثمي عليه في 4 مجلدات اللي هو كشف الأسطار، ثم طبع نفسه حتى الآن وصلوا 15 مجلد 16 مجلد، ولسه أظن بعض المجلدات لسه لم تطبع. قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدرقطني في كتابه في ذلك، اللي هو كتاب العلل مطبوع في 16 مجلد. قال: وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله. هنا في نسخة بشكله وفي نسخة بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. كتاب علل الدرقطني كتاب كبير جدا، في تقريبا 3000 وشوية حديث، بس الحديث بقى ايه بيستوعب تقريبا طرقه كلها، بيتكلم في اختلافات الرواية من حيث الإسناد ومن حيث المتن. وهذا الكتاب كما يقال إنما كانت تلقى عليه كأسئلة ويجيب هو حفظا. البرقاني تلميذه كان يسأل الدرقطني عن علة الحديث، فهو بس يديله إيه السؤال ويسيبه يتكلم، دي دي دي دي دي دي دي. يجيب طرق وأسانيد ما أنزل الله بها من سلطان، ما جابها منين نعرفش، إلى الآن مش لاقيينها غير عنده، إلى الآن مش لقينا غير عنده. ده دليل على إيه؟ على موسوعيته رحمه الله، وعلى عجزنا نحن. يعني حتى في بعض الأحاديث زي حديث شيبته هود وأخواتها، الشيخ الألباني توسع فيه جدا في السلسلة الصحيحة، توسع جاب يعني آخره. لما رجعنا عيد الدرقطني لقينا الطرق اللي جابها الألباني دي ما تمثلش ربع اللي جابه الدرقطني، لو تمثل ربع الذي جابه الدرقطني دليل على إيه؟ موسوعية هذا الإمام الكبير. ومع ذلك ده كله منين؟ من حفظه. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا أنه أملى هذا الكتاب من حفظه، ولعله أملى بعضه من حفظه وبعضه ليس من حفظه، فإن كان كذلك فهكذا فليكن الحفظ، هو ده الحفظ على أصوله. يعني خلي بالك ده مش بيروي أحاديث، بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويجيب السند والمتن، لا ده بيقول هذا حديث رواه فلان واختلف عليه، فرواه فلان وفلان وفلان وفلان قالوا كده، وفلان وفلان وفلان وفلان قالوا كده، وفلان وفلان وفلان وفلان قالوا كده، وخلفهم فلان فوصل الحديث أو رفع الحديث أو زاد في الحديث أو نقص من الحديث. حاجة غريبة جدا، يعني كمبيوتر يا جدع. طب ده الكمبيوتر ما عارفش يعمل كده، ده الكمبيوتر لو غيرت له حرف ما يجيبش الكلام ده كله. يعني الواحد بيخرف في عين الدرقطني بيسلم بأن هذا الدين محفوظ. ربنا بيسخر كده في كل زمان من يحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وده كله من حفظه. الواحد مش عارف يعني الذهب نفسه وهو حافظ أهل زمانه استعجب من حفظ الدرقطني، استعجب من حفظ الدرقطني. يعني طبعا هذا الكتاب موسوعة، موسوعة كبيرة جدا، يعني قلما تجد حديث معلول إلا له ذكر في هذا الكتاب. لكن أغلب العلل التي في إسنادية، أغلب العلل، أغلب، لكن في علل متنية لكن قليلة مقارنة بالإيه؟ بالعلل الإسنادية، لأن الدرقطني مغرم بالحتة دي، اختلافات الأسانيد واختلافات الرواة في الرفع والوقف في الوصل والإرسال في الزيادة والنقصان، علشان يبين الصواب من الخطأ من هذا الجانب، بخلاف علل ابن أبي حاتم فيها الإسنادي وفيها المتن. كذلك علل الدرقطني رغم أنه كتاب كبير موسع، لكن توسعه في سياقة الأسانيد والروايات معايا، لكنه لا يسهب في بيان وجه الخطأ، فيقول إيه والصواب كذا والأشبه بالصواب كذا والراجح كذا والأصوب كذا والأشبه كذا وخلاص، وافهم انت بقى على رأي الشيخ أبو إسحاق. العلماء الحديث بيتكلموا بالشفرة، بيتكلموا بالإيه؟ بالشفرة. افهم انت، يقول لك إيه وهو الصواب ويسكت. انت بقى إيه تقعد تبحث في الكتب عشان تعرف ليه ده الصواب، إيه اللي خلى ده الصواب. لكن بخلاف علل ابن أبي حاتم كثيرا ما يشرح الحلة ويبين وجه الخطأ وليه ده صواب وليه ده خطأ وإيه وجه الترجيح لهذه الرواية على الأخرى، فده يفيدك في أمر وهو معرفة القواعد والاعتبارات والمناهج التي عليها يسير علماء العلل لترجيح رواية على أخرى. لذلك علل ابن حاتم مفيد الحتة دي. طالب العلم المبتدئ محتاج، طبعا نقول طالب علم مبتدئ في العلل يعني إيه؟ يعني دكتوراه كده في الحديث، ده المبتدئ في العلل. زي بعض الاخوه قالوا لي يا شيخ عايزينك تعمل لنا كتاب في علل الحديث للمبتدئين، في علل الحديث للمبتدئين. قلت له يا ابني يعني اصلا هذا العلم ليس للمبتدئين، هذا العلم اصلا ليس للمبتدئين. المبتدئ في علل الحديث اللي هو خلص مصطلح حديث وخلص جرح وتعديل وخلص علوم كثيره، يبدا بقى ايه يحبو في علل الحديث، يبدا يحبو، فاهم؟ هو ده المبتدئ. لكن هقول مثلا علة الحديث، احنا نتكلم بقى زي بعض الدكاترة في الجامعات عايز يبسط المعلومة، فبيتكلم عن العدالة، العدالة بيشرح في بعض الجامعات مصطلح حديث، فبيتكلم عن الايه العدالة، فالعدالة يعني رجل كويس، رجل كويس يعني بيعبد ربنا ما بيسيبش الصلاة، يعني في روي حديث يسيب الصلاة. يعني عايز يوصل للطلبة يعني المعنى، معنى كلمة عدالة. ها طبعا انت النهاردة بتتكلم في موضوع عام او في خطبة منبرية او في مجلس وعظ، قول يا عم الكلام ده، لكن تتكلم في مصطلح حديث يعني لازم ترقى شوية، المستويات المتدنية دي ترقى اليه مش انت بتنزل له. طيب قال ولكن يعيزه شيء لابد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم يعني إما أن يرتب على الأبواب وإما أن يرتب على إيه؟ المعاجم أو المسانيد زي مسلم أحد مثلا ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة والله موفق طبعا دوت يعني فهارس الحديثة صارت تجسر هذا الأمر يعني نسخة كتاب علل الحديث للدارقطني المجرد الأخير هو 16 فيه فهارس لأسماء الصحابة مرتبة على ترتيب الأبجدي وفيه فهارس طيبة وفيه فهارس للموضوعات الفقهية يعني الحديث مرتبة على الأبواب الفقهية وفيه فهارس للحروف الأبجدية يعني الحديث مرتبة أبجديا صار هناك وسائل كثيرة لتقريب استفادة من مثل هذه الكتب الموسوعية التي يوجد فيها أحاديث كثيرة ومع ذلك حتى مع عدم ترتيبه اللي هو ليه خبرة بالكتب يعرف يعني احنا كنا بنستفيد من عدد الرقوت من المخطوطة قبل ما يطبع أصلا كانت المخطوطة معانا وكانت منتشرة وبيصورها الناس وكنا بندور على الحديث بنتعب شوية لكن بنجيبه ليه؟ انت عارف حديث ابن المسند أبو سعيد الخدري التابعي مثلا عطاء بن يسار خلاص تفتح مسند أبو سعيد دور على عطاء بن يسار عن أبو سعيد بتجيبه حتى مثلا 30 حديث دور فيهم حتى الحديث بتاعه ماشي لكن عامة الحمد لله الآن صار هناك إيه فهارس تخدم هذا الجانب من أبواب علل الأحاديث طبعا اللي إحنا محتاجينه في الكتب ديت من حيث سهولة الاستفادة منها مع ما ذكر ابن كثير من الترتيب الفقهي أو الترتيب المسندي في أمر آخر مهم جدا حتى نأخذ من هذه الكتب مادة نستفيد بها في الرجال إيه هو معرفة الراوي المخطئ في كل رواية يعني أنا النهاردة إحنا قلنا قبل كده إن علماء الحديث بيحكموا على الراوي من خلال إيه رواياته يحكمون على الراوي من خلال رواياته فينظرون إن كانت أخطاؤه كثيرة دل على ذلك على ضعفه وهكذا طب أنا العلماء دول كان عارفين أخطاء الراوي حفظهم فسهل جدا يحكم على الراوي لأن إيه أخطاؤه يعرفونها ويعدونها عدا لكن إحنا نعرف الكلام ده لا فممكن تعمل حاجة بسيطة جدا لنفسك فهرس لنفسك تتتبع علل الدارقطني كل ما الإمام الدارقطني خطأ راوي في رواية تروح الراوي ده وتروح جايبه طلع الراوي دوت أن إيه أخطأ في حديث فلان وهكذا على مدار الحديث كلها التي ذكرها الدارقطني هيطلع لك آلاف المواضع التي أخطأ فيها الرواة تجد راوي واحد ليه مثلا 20-30 خطأ على مدار الكتاب دوت يعطي التصور عن كثرة أخطاء الراوي أو قلة أخطاء الراوي ويعطي التصور أيضا عن نوع الأخطاء التي يقع فيها هذا الراوي أو ذاك تعرف الراوي دوت يغلط دايما في المتن والراوي الثاني دوت بيخطأ عادة في الإسناد دوت دايما بيرفع الموقوفات دوت بيوصل المراسيل وهكذا فانت النهارده لما تيجي تتكلم عن حديث ثاني من احاديث هذا الراوي ليس موجودا في علل الدارقطني ها فصنيع الدارقطني مع احاديث هذا الراوي نفسه في علله يعطيك ضوء تبني عليه ايه الحكم على حديث اخر من الاحاديث التي لم يتعرض لها الامام الدارقطني من احاديث ذلك الراوي فاهمين الكلام ده؟ ها؟ أنا أعرف مثلا إن الوليد مسلم عادة بيخطئ أنه يرفع الموقوفات مثلا حتى وصفه بعض أهل العلم بأنه كان رفاعا أي يرفع الموقوفات أنا النهاردة لما لقيت علل الدارقطني 10 مواضع رفع فيها الموقوفات وقدامي حديث مش موجود في علل الدارقطني واختلف الناس في رفعه ووقفه وجدت غير الوليد يرويه موقوفا بينما الوليد يرويه مرفوعا يبقى أنا إيه؟ عندي هنا ايه قراءة اقوي بها ترجيحي اقول والصواب الموقوف أولا لأن العلماء وصفوا الوليد لأنه كان رفعا، ثانيا أنه رفع أحاديث كثيرة موجودة في مواضيع من كتب العلل مثل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى عندي حصالة، عندي حصالة إيه لهذه الأحاديث. وأفضل وسيلة للإقناع هي دي، إنك تقول إيه، ما هو لما تقول إيه والصواب الموقوف وأخطأ الوليد في رفعه هتقول له إيه؟ واحد هيرد عليك يقول لك الله مين قال لك إنه غلط؟ ما هو هو رفع وغيره وقف وكل الأصاب، فالحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. فتقول له لا، العلماء لا يتعاملون بهذا المنظور مع الوليد المسلم بدليل أن الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني وكلها حديث الوليد العلماء رجحوا فيها الوقت، مع أن الذين خالفوا الوليد فيها وربما أقل عدد ممن خالفوه في هذا الحديث الذي بين أيدينا. يبقى أنت حجتك قوية، يبقى لازم برضك تخش في كتب العلل تعتني بإيه؟ بالعلماء الذين غلطوهم. أكثر الفهارس اللي بتسمع لكتب العلل بيذكروا فيه فهارس للرواة الذين تكلم فيهم العالم صاحب الكتاب تعديلا أو تجريحا، يعني يقول فلان ثقة فلان ضعيف كده بس ماشي، في آخر الكتاب فهارس بالرواة الذين تكلم فيهم الدارقطني مثلا، ده كويس لكن لا يكفي. احنا عايزين فهارس أيضا للرواة الذين غلطهم الدارقطني وإن لم يصرح بضعفه، يعني والصواب الموقوف. يبقى اللي روى الرواية المرفوعة ايه غلط، طب الفارس المفارس هيجيب الكلام ده؟ مش هيجيب، لان الدارقطني ما تعرضش له بجرح ولا تعديل، مش هيجيبه. فانت عليك ايه؟ تروح مطلعه عند مثلا فلان ابن فلان اخطأ في الحديث الفلاني رقم كذا في الدارقطني رفعه بينما رجح الدارقطني الوقف، وتجمع الرواة دولا هتلاقي عندك حصالة كبيرة جدا بأخطاء الرواة، وده هيفيدك في الثقات أكثر من الضعفاء. الضعفاء أمرهم مفروغ منه، وغالبا بتجد في كتب الضعفاء الكلام فيهم، وربما تجد الأحاديث ديت موجودة في كتب الضعفاء، لكن المشكلة بيكون ثقة. لما يجي مثلا الإمام الدارقطني يخطأ مالك ولا يخطأ شعبة ولا يخطأ حماد ابن سلمة ولا يخطأ هشيم ابن بشير، هؤلاء الثقات، انت النهاردة ربما يصعب عليك ان تخطئ الواحد منهم، ها؟ حتى تجد اماما سبقك الى تخطئة هذا الواحد في هذا الحديث. فانت النهاردة بيكون عندك خزنة فيها اخطاء شعبة واخطاء مالك واخطاء فلان واخطاء فلان من الثقات، يبقى حاصر عندك وجامع الروايات اللي في اخطأ فيها كل ثقة، كأن هذه الاخطاء هي مستثناة من ايه؟ من أحاديث ذلك الراوي، لأنه ثقة، الأصل أن أحاديثه صحيحة، نقول إيه هي صحيحة لكن غلطوه في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. يبقى عندك إيه حصالة وخزنة بأخطاء ذلك الراوي الثقة، لما تتعرض لحديث من أحاديث هذا الثقة تسترشد بترجيحات العلماء وبتخطئته في هذه الأحاديث، مما يفيدك بطبيعة الحال في الحكم على حديث من أحاديث ذلك الثقة إذا ترجح لديك بالقرائن وباعتبارات ما أنه غلط في هذا الحديث، فنسترشد بصنيع أئمة الحديث في غير هذا الحديث من أحاديث. يبقى التنهي إيه؟ مهم جدا. طيب هنا الإمام الدارقطني رحمه الله ذكر أشهر كتب الإيه؟ علل الأحاديث. ابن كثير ذكر أشهر كتب علل الأحاديث، لكن هل علل الأحاديث منحصرة في هذه الكتب؟ لا، علل الأحاديث توجد في كتب كثيرة جدا، منها كتب التواريخ والتراجم، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق لابن عساكر أو لأبي زرعة، ماشي، تجد فيها إيه؟ كلام في علل الأحاديث ونقولات عن الأئمة فيما يتعلق بأخطاء الرواة في بعض الأحاديث مليانة، تهذيب الكمال مليان علل الأحاديث. فالنهاردة لما أجي أدور على علل الحديث ما اكتفيش بس إيه بكتب إيه علل الأحاديث، بل أيضا أنظر في كتب الرجال والتراجم، الكامل لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، المجروحين لابن حبان، الميزان للذهبي، دي كلها كتب مليئة بالأحاديث التي أخطأ فيها الرواة. عندك أيضا كتب السؤالات والمسائل، السؤالات التي تروى عن ابن معين زي تاريخ الدوري وتاريخ الدارمي وابن محرز وابن طهمان وأمثال هؤلاء الذين رووا نقلات في الرجال وفي العلل عن الإمام يحيى ابن معين، وبعضها مطبوع وبعضها لم يطبع، التي سميتها هذه مطبوعة. وكذلك ما ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل ككتاب العلل، علل الحديث ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد، يروي فيه عن أحمد وعن غيره، مليء بالعلل. وأيضا رواية المروذي ورواية صالح عن أحمد، والميموني عن أحمد، وإسحاق الكوثج عن أحمد، والحربي عن أحمد. كل هذه الروايات مليئة بإيه؟ وإسحاق مهني عن أحمد، كل دي فيها نقولات عن أحمد ابن حنبل في إعلال الأحاديث. فهم الكلام دوت؟ مش بالضرورة إيه؟ إن يكون كتاب في العلل، لا، قد يكون كتاب في غير العلل لكن مليء بإيه؟ بعلل الأحاديث. فدي مهمة جدا. عندك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هو كتاب الجرح والتعديل لكن مليء بالعلل. لا، المقدمة، المجلد الأول اللي هو المقدمة مليء بالعلل، وأثناء التراجم في علل الأحاديث، ليست كثيرة لكنها موجودة ومهمة. فأنت إذا جمعت كل هذا بطبيعة الحال يتجمع لك مادة غزيرة جدا، بحيث يصعب أن يفوتك حديث معلول أعله العلماء، إلا وتجد في هذه الكتب بفضل الله عز وجل ما يدل على وجه العلة فيه ووجه الخطأ فيه. ولذلك طالب العلم إيه؟ كما يهتم يعني بفهرسة كتب الأحاديث، ينبغي عليه أكثر أن يهتم بفهرسة كتب العلم. يعني النهاردة للأسف بنعمل إيه؟ أي واحد بيطبع كتاب سنن الترمذي سنن النسائي يروح فهرس للأحاديث، لكن لما يطبع كتاب في العلل بيعمل إيه؟ فهرس للأحاديث برضك، وده غلط أو لا يكفي، لأن فهرس هذه الكتب العلماء فيها يختصرون كثيرا. يعني مثلا يقول الإمام يقول إيه؟ فلان أخطأ في حديث في الشفعة، روى حديث في جمع التقديم وهو خطأ. طب هات الحديث، جاب لك الحديث. طب المفارس ده هيقول لك ايه؟ جمع التقديم هو ده الحديث، مش هو ده الحديث. فانت لازم ايه؟ تتتبع اقوال اهل العلم فيه علل الاحاديث وتفهرسها باي طريقه، المهم تهتدي اليه، لان غالبا ما يذكرون العله الحديث من غير ان يذكروا الحديث نفسه. البخاري في التاريخ الكبير ده كتاب علل، يعني اسمه تاريخ كبير لكن علم العلل فيه اكثر من علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. يجي البخاري يقول فلان روى عن فلان روى عن فلان، لا يصح حديثه، لا جاب الحديث ولا اشار اليه ولا حتى ذكر الموضوع بتاعه. قال لك فلان ابن فلان روى عن فلان روى عن فلان، لا يصح حديثه. طب دي مش حكم من البخاري على هذا الحديث؟ من أين لك أن تأتي به أو يأتي لك به أي مفارس أو حتى أي برنامج كمبيوتر؟ وما جابش الحديث أصلا، ما جابش سيرته، زي ما قلنا بيتكلموا بالإيه؟ بالشفرة. أنت كطالب علم لازم إيه؟ تحل الرموز ديت، الشفرات ديت. البخاري يقصد أي حديث تحديدا، دور عليه عشان تستفيد من حكم الإيه؟ البخاري على هذا الحديث. وليس لك أن تستفيد من هذا الحكم إلا إذا عرفت الحديث المقصود الذي أشار إليه البخاري عليه رحمة الله تعالى. كل هذه النهاردة لما تعمل الكلام دوت وتخدم نفسك بنفسك وتفهرس كتبك وتطلع مواضع العلة للأحاديث وأحكام العلماء على الأحاديث، ما جيش واحد النهاردة بقى يطلع لنا ويقول إيه؟ طب يا شيخ لو لقينا حديث لم نجد إماما تكلم فيه والإسناد ظاهره الصحة نحكم عليه بإيه؟ سألت أنا السؤال أكثر من مرة، فقلت بسأل هات لي حديث لما تكلم فيه عالم. أنا كتير. قلت له يا ابني أنت لم تطلع عليه، أنت لم تطلع على كلام أهل العلم لكن موجود، لكن أنت أصلا لم تخدم نفسك بنفسك ولم تستعد للعلم صح. فعشان كده إيه؟ عشان كده مش عارف تصل إلى أحكام العلماء على هذه الحديث. ممكن الحديث ده من الحديث البخاري قال ايه لا صح حديث ولم يذكر هذا الحديث في التاريخ الكبير، انما ذكر الحكم ولم يذكر ايه. زي الامام احمد يسال البعض عن بعض الروايات يقول ايه روى عن الزهري حديثا منكرا. بالله عليك دي الكلمه ديت في الجرح والتعديل ولا في العلل؟ هي في العلل، لانه بيحكم على الحديث بانه ايه منكر ثم استدل به على ضعف الراوي، يبقى هناخد منه ما يتعلق بالراوي جرح وتعديل. لكن الحديث نفسه فين؟ عايزين نعرف الحديث اللي الامام احمد قال عليه منكر ده. اصل كلمه منكر من الامام احمد ديت ده كنز. الواحد يحفي علشان يقف على كلمه امام على حديث، وانت عندك كلام الامام مش عارف تجيبه. يبقى انا النهارده لما الاقي الامام احمد يقول روى عن الزهري حديث منكر، يبقى لازم اعمل ايه؟ ادور على الحديث ده، افتح الكتب. في الغالب هلاقي ايه؟ هلاقي ابن عدي جابه مثلا، جابه في ترجمه هذا الراوي وتلاقي عن الزهري، والغالب انه يكون حديث واحد ليس له عن الزهري سواه دليل على ان هذا الحديث هو الذي قصده الامام احمد، وهكذا. انا في الكتاب اللي عملته هو ده، لا انا الكتاب اللي عملته اللي هو ايه مرويات البخاري في غير الصحيح واحكام البخاري عليه، تاريخ الكبير دوت مليء بهذه الاشياء. عملت ايه؟ انا جبت كلام البخاري اللي هو بالشفره ده، ها، وشرحته، بينت الحديث الذي يقصده الايه البخاري بقوله روى عن فلان حديث منكر او لا يصح حديثه او مرسل او منقطع او نحو هذه العبارات. جبت هذه الاحاديث وقلت البخاري يقصد باحكامه هذه الاحاديث تحديدا. الاذان يا عم، نشوف الاسئله. حديث العباد ابن ساريه الذي رواه الترمذي وغيره في التمسك بالسنه واجتناب البدعه، معروف الحديث طبعا، ما صحه هذا الحديث؟ صحيح طبعا. سمعنا ان بعض الباحثين حكموا على هذا الحديث بالضعف. ليه؟ لان الراوي عن العباد صدوق يخطئ ولا يقل، لان الراوي عن العباد هيكون تابعي، هيكون ايه من التابعين الذين يحتمل منهم التفرد. فالصدوق يخطئ لما يكون في التابعين غير لما يكون في تابع التابعين غير لما يكون في تابع اتباع التابعين وهكذا، وهو المدار لهذا الحديث، فتفرده غير محتمل. طيب هو وان تفرد بالسند لكنه لم ينفرد بالمعنى الذي دل عليه الايه الحديث، يعني الحديث له شواهد. قالوا في الحديث نكاره. هنا بقى نسمع الكلام، يقول وهي التمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كيف يعقل إسناد التشريع إلى الناس غير الرسول؟ ليس هذا فيه إسناد التشريع إلى غير الرسول، وإنما هذا التمسك بإيه؟ بإيه؟ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من المؤمنون هنا؟ أولى الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم. فلما أنا أدعو إلى التمسك بالصحابة يبقى أنا بدعو إلى التشريع الصحابة بخلاف تشريع الرسول؟ لم يقل هذا أحد، بل هذا من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن اتفاق الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين يكون موافقا للحق. قال وما صحح هذا حديث أحد من المتقدمين إلا الترمذي. لا، وما ضعفه أيضا، يعني بتقولش ما صحح، هو ده اللي احنا بنقوله بقى. هيقول لك ايه ما حدش صححه غير الترمذي، يعني انت لقيت حد ضعفه؟ في حد من المتقدمين ضعفه؟ انت لم تقف على تصحيح العلماء. ثم التصحيح يعرف بعده طرق، منها النص، صح الكلام، ومنها العمل. يعني لما يجي الامام يحتج بالحديث زي الامام احمد مثلا، يبقى هنا ايه الحديث الذي يحتج به الامام احمد؟ على الأقل هيكون في أدنى مراتب القبول، على الأقل هيكون حسن، لن يكون إيه ضعيفا ولا منكرا ولا موضوعا ولا باطلا، لأن الإمام أحمد لا يحتج إلا بما له أصل، واحتجاج الإمام بمثل هذا الحديث يدل على إيه كونه له أصلا. فدي طرق من طرق الإمام في الاحتجاج الحكم على الحديث. فأنت لما تلاقي العلماء تناولوا هذا الحديث وخرجوا هذا الحديث واعتمدوا هذا الحديث واستشهدوا بهذا الحديث ولم ينكره احد منهم ولم يدخلوه في كتب الضعفاء، هذا يدل على تلقي العلماء للحديث ايه بالقبول. قال إلا الترمذي وهو لا يعتمد على تضعيفه وتحسينه كما قال الذهبي. الذهبي لم يقل هذا مطلقا, الذهبي لم يقل هذا مطلقا, إنما الذهبي أنكر على الترمذي مسألة التوسع في التحسين, التوسع في التحسين, يعني أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى ذكر في الحسن الشروط الثلاثة المعروفة, فذكر الذهبي هذه الشروط المقالة, وهذه الشروط لا تكفي للحكم بصحة الحديث معايا, مع أنها أصلا كافية عند غير الذهبي, هي أصلا كافية عند غير الذهبي, ومسألة في هدية, لكن هذا الترمذي عرض كتابه على علماء زمانه علماء عصره وكلهم أثنوا على هذا الكتاب, كلهم أثنوا على هذا الإيه؟ الكتاب. ولا إن كان الترمذي له أخطاء فمن ذا الذي لا يخطئ, لكن ليس أحكام الترمذي عند العلماء مهجورة ولا مرفوضة, وإنما في الغالب يقبلون أحكامه على الأحاديث. أخي بيقول شيء من التيقظ وليس التربص, كويس جزاك الله خير. كتابكم تقريب علم الحديث صفحة 355 نقطة ب الشطر, حد معاك الكتاب ده؟ هات 355 الشطر الرابع. كان المكتوب لأن الخطأ ايه 355 عندك كم؟ كم؟ هات 255 ممكن الأخ يعني كتب ثلاثة وكان اثنين. لأن الخطأ من شأنه التعدد بخلاف الصواب فإنه لا يتعدد. عندك الكلام ده؟ إيه المشكلة؟ انتهى كلامكم ماشي. وتبين لي من خلال السياق السابق واللاحق أن الصواب هكذا, لأن الخطأ ليس من شأنه تعدد بخلاف الصواب فإنه يتعدد. ده كلام يعني الله يقول في القرآن فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق واحد لا يتعدد, بينما الخطأ إيه اللي هو يتعدد. الخطأ الصواب واحد ها, بينما الخطأ هو الذي يتعدد. كلامي صحيح جدا؟ الأخ مش مستوعب الفكرة. هل زيادة وضع اليد على الصدر في حديث علي بن حجر في صحيح مسلم محفوظة أم شاذة؟ الصدر مش موجود في صحيح مسلم. على الصدر ديت أظن في ابن أبي شيبة مش في ابن مسلم. زيادة على الصدر ليست في صحيح مسلم. هل نحسن الإسناد الضعيف المنجبر بالمتابعة القصيرة؟ بالمتابعة القصيرة وبالشاهد وبكل حاجة, بس بالضوابط اللي احنا نقولها. كيف يتقن الطالب الجانب النظري؟ أولا لازم يحفظ متن ويذاكر هذا المتن ويتعهد علم الحديث, ثم بعد ذلك ما فيش كتاب في علوم الحديث إلا ويفليه يقرأ ويذاكر ويطلع منه الفوائد, وبعد كده ربنا يسهل بقى. أخي جايب لي صحيفة أخبار اليوم. هل صح حديث في فضل رجب وصيامه وقيامه على الوجه الخصوص؟ لا. كما قال ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. نحن طلاب أجانب نرجو منكم أن تتكلموا في الدرس باللغة العربية الفصحى حتى نستفيد كثيرا, جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. ماشي ماشي يا عم. شفت العربية الفصحى دي؟ عربية فصحى, عربية مصفحة كمان. ما هو حكم الشرع والعلماء المعاصرين في بحث أسماء الله الحسنى الصحيحة وما النصيحة؟ الله أعلم. أمرتمونا أن نذاكر كتاب العلل لابن أبي حاتم، فإننا علمنا أنه يجب معرفة تشجير الأسانيد، هذا بقى اللي احنا بنقوله، فلو تتحفوننا بمعرفة طريقته تشجير الأسانيد. أنا مش شايف تشجير الأسانيد يا ابني، ها، ولا يعني حرص الأسانيد، كل هذه بدايات وطريقة يعني بعتبرها سقيمة في دراسة الأحاديث، دوت نتيجة ان انت ما درستش الجانب النظري صح. لو انك اتقنت الجانب النظري مش هتحتاج تشكيل ولا تفريع ولا خريطة ولا الاصطلاحات دي. اتقن الجانب النظري صح، لما تخش في الأسانيد وتقرأ كتب العلل هتفهم تماما، وشوية شوية لقيت الأشجار واخذ لي مرة كده صفحة دي كده طرق حديث، ها، انا نفسي ما فهمتهاش، لكن لما بعرف كتب العلم بفهم، مش عارف ليه. حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في جلباب المرأة المسلمة، مع أن هذا الحديث فيه انقطاع بين خالد بن دريك والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهل نقول إن الحديث له أسانيد أخرى أم لا؟ لا، حديث ضعيف، الحديث ضعيف. هل وافق الدارقطني علماء الحديث في كل علله أم هذا يحتاج إلى بحث؟ كل العلماء، أغلب أحكام العلماء متفقون فيها، اختلافات العلماء قليلة، وكل علم له اجتهادات في بعض المواضع. الأمر واد، مش الدارقطني بس. حديث صلاة التسبيح غير صحيح. نرى الدارقطني رحمه الله عادة يرجح الروايات الموقوفة أو المرسلة على الروايات المتصلة أو المرفوعة، فما قولكم في هذا القول؟ قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا إن ترجيح الدارقطني بكثرة للمرسلة ليس معناه أن الأصل عنده ترجيح المرسل، أو ترجيحه بكثرة للموقوف ليس معناه أن الأصل في الترجيح الموقوف، وإنما زي ما قلنا إن أخطاء الرواة عادة تكون في الزيادة لا في النقصان. فالراوي الذي يخطئ في الغالب هو الذي وصل لا الذي أرسل، أو الذي رفع لا الذي إيه أوقف. لهذا يكون أحكام الدارقطني وغيره من أهل العلم بتكون ترجيح الإيه الرواية التي هي إيه المرسلة أو الموقوفة، لا لأن الموصول، لا لأن المرسل والموقوف هو الصواب أو هو الأصل في هذا الباب، وإنما لأن هذا الحكم الأغلب وقوعا. الإمام البيهقي يؤخذ بأقواله طبعا، هو غالبا ما يأتي بيوافق العلماء إلا في مواضع قليلة، وما يعني كل عالم لازم يكون له أخطاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.